ان الجماعة فرض مش سنة، وفرض عين مش فرض كفاية، وله فعلها في بيته والمسجد افضل. جينا نتكلم عن ايه بقى؟ عن ترتيب الفضل في المساجد انفسها، يعني ترتيب المساجد في الفضل. يعني خلاص عرفنا المسجد افضل من البيت، والبيت جائز، لكن المساجد ايضا ليست سواء، في اختلاف بينها في الرتب. فالان الكلام في ترتيب هذه المساجد، ايه افضل مسجد نصلي فيه؟ يقول الافضل في المسجد الذي لا، طبعا لغير اهل الثغر، الافضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضورهم. يعني مثلا واحد جنب بيته مسجد، لو هو ما راحش المسجد ده لا يفتح المسجد ولا تصلى فيه الجماعة، هو اللي يفتح المسجد، ولو فتح المسجد وأذن يأتي الناس، يبقى الافضل في حقه ان يصلي في هذا المسجد ولو كان بجواره مسجد كبير او مسجد عتيق. لا، الافضل في حقه ايه؟ في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره، لانه حصل اجر الجماعة وحصل اجر عمارة المسجد وبلالة النفع الخير. طيب بعد هذا، لو كان المساجد كلها تتفتح وفيش مشكلة، او واحد في منطقة ليس فيه مسجد موقوف عليه، كل المساجد الامر فيها على السواء من حيث انها مفتوحة لمن اراد الصلاة فيها، نقول بقى المؤلف يقول ثم ما كان اكثر جماعة. تاني حاجة في الترتيب، ما كان ايه؟ اكثر جماعة، يعني ما كان جماعته اكثر فهو اولى، سواء كان قديم او جديد. هذا ظهر كلام المؤلف. ثم ما كان ايه؟ اكثر جماعة، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان اكثر فهو احب الى الله. وبهذا المناسبة ننبه على ان الجماعة تنعقد بايه؟ باثنين ولو امرأة، يعني رجل امرأة. طب رجل وصبي في نفل، نعم، وفي فرض لا، لابد من بالغ. كانت المميز قطعا، لان غير المميز لا تصح منه الصلاة اصلا. يبقى ثم ما كان اكثر جماعة، فلو فرض المسجد فيه اثنين فاكثر، ومسجد فيه اعداد لا يحصيها الا الله، فالافضل مسجد المسجد الاكثر جماعة. قال ثم المسجد العتيق. ليه؟ لان الطاعة فيه اسبق. بناء على ذلك، لو انت عندك على كلام المؤلف مسجد عتيق والجماعة فيه اقل، ومسجد جديد والجماعة فيه اكثر، فايهما افضل؟ المسجد الذي الجماعة فيه اكثر ولو كان جديدا، والعتيق مفضول. ده ترتيب المؤلف، وانتبه. قال وابعد اولى من اقرب، يعني اذا كان حديثين او قديمين فالابعد اولى من الاقرب، يعني ترتيب مبني على ما سبق. وهذا في الحقيقة خلاف المذهب في مسألة، وهو ان الصحيح ان العتيق افضل من الاكثر جماعة. العتيق افضل من الاكثر جماعة. يبقى لو كان عندنا عتيق الجماعة فيه قليلة، وحديث الجماعة فيه كثيرة، فعلى كلام المؤلف ايهما افضل؟ الثاني. وعلى كلام وعلى المعتمد في المذهب الاول، اللي هو الايه؟ انا عتيق لو كانت الجماعة فيه اقل، فما بالك لو كان عتيقا الجماعة فيه اكثر، زي مسجد الاسكندرية مثلا في منطقتنا، مسجد الاسكندرية عتيق وابعد بالنسبة اللي هنا، والجماعة فيه اكثر من بعض الزوايا، يبقى هو اولى من عدة جهات. يعني انا مش امام مسجد الاسكندرية فلا ادعوكم من اجل شيء معين، لكن ببين لكم على سبيل المثال. يعني مثلا واحد ساكن في منطقة مصر القديمة، عند جامع، عند مسجد العتيق، اللي هو فعلا بيسمى المسجد العتيق، اللي هو ايه؟ عمرو بن العاص، يسمونه المسجد العتيق لانه فعلا عتيق جدا من دخول الصحابة رضي الله عنه. فلا شك ان الصلاة فيه افضل من كل مسجد حوله من عدة جهات. اولا هو عتيق، ثانيا اكثر جماعة، ثالثا قد يكون فيه بعد بالنسبة لمن كان يعني ليس قريبا منه، ليس بالجوار، فعدة جهات تجعله افضل من غيره. اذا الترتيب الاقدم، بعد ما قلنا ما تقام الجماعة، ما لا تقام الجماعة فيه الا بحضور، ترتيب الان على كلام المؤلف يقول اكثر جماعة اولى ثم العتيق، لكن الترتيب الصحيح الاقدم اللي هو العتيق يعني، ثم الابعد، ابعد اولى من اقرب على كلام المؤلف وماشي على ذلك، ثم الاكثر جماعة. يبقى الاقدم اللي هو الاعتق،